سلام عليكم. عام 1960 في منطقة الجهرة، وهذه كانت يعني في أواخر أيام بيوت الطين، بيوت القديمة اللي يتم صناعتها من الطوب وكذا. البيوت متقاربة ودور واحد والكل يعرف الثاني، والحياة بسيطة جدا، وتو هذا في بداية يعني نهضة الكويت ودخول النفط وما أدري شو، لكن الناس إلى الآن كانت يعني بسيطة جدا. المهم في واحد اسمه ناصر، ناصر هذا عمره 20 سنة، أبوه متوفي وعنده والدته وخواته 6، وهذا ناصر الأمل الوحيد عند خواته وأمه من بعد وفاة أبوهم، لأن هذا اللي يعني هو اللي يراعيهم، هو اللي يحميهم، اللي كذا ما عندهم أحد بهالدنيا هذه كلها. أبوهم مقطوع، مقطوع من الشجرة، ما عنده لا أخوان ولا أبو ولا كذا، يعني ميتين أو إنه يعني الله مرزقه بأخوان وأبوه توفى. المهم فهذول ما لهم أحد إلا الله، ثم ولدهم ناصر اللي فعلا تحمل المسؤولية وكان على قدر يعني من الاحترام والخوف على خواته، ويشتغل ويجيب لهم اللي يقدر عليه. إلا أن ناصر في ذاك الوقت طاح مشكلة معينة، حبل بنت اسمها لولوة ساكنة عندهم في آخر الشارع، يعني آخر الفريج آخر الحارة. لولوة هذه آية من الجمال، لولوة عايشة في بيت جدها، أبوها موجود وأمها، وعندها أخوان وخوات، وعندها 3 عمام رجاجيل، وعندها عمة ساكنة معاهم، العمة هذه مطلقة وساكنة عندهم. المهم نظرات وكذا، والناس أول من زود الثقة يعني ما تسيء الظن لما مثلا يشوفون الولد هذا ناصر قريب من البيت وكذا، ما يجي بالهم ان هذا ينتظر يشوف البنت هذه لولو. ولولو اذا طلعت عند الباب يعني تطلع في اوقات يعني ما يشتبهون فيها اهلها، وتعرف الوقت اللي هم يعني اللي طالع شغله، اللي مشغول، اللي كذا. المهم فكل فترة وفترة تطلع عند الباب ولا من فوق السطح تأشر له، وبينهم نظرات حب وسوالف من بعيد لبعيد وكذا. لكن ناصر كان في قمة الاحترام، أبدا لا راح لها ولا لمسها ولا، بس نظرات يأشر لها، هذه تأشر له مرات من بعيد من فوق السطح يأشر له، والبيوت كانت يعني دور أرضي ويقدر يشوفها، ما هي بعيدة والبيوت متلاصقة، يأشر لها تأشر له. المهم وكل فترة على هالحالة هذه. مع مرور الوقت وهذه البنت لولوة يعني تعلقت في الولد يعني زيادة على اللزوم، والولد كذلك تعلق فيها، صار همه بس يشوف لولوة، وهذه همها تشوف ناصر، تنتظر بس متى البيت يفضى، متى عمامها يطلعون، أبوها يطلع، أمها متى تشتغل يعني في البيت، مثلا تطبخ ولا تغسل ولا شيء، تنتبه على عمتها مثلا قاعدة يعني في غرفتها نايمة. والمهم يعني تسترق اللحظات وطلع يعني يعني راسها من الشباك وتأشر له. ذاك اليوم ويتفقون العمام أنهم بيروحون زيارة عمام لولوة، يروحون زيارة إلى بيت خوالهم، يعني رايحين مع بعض ومعاهم يعني عمة لولوة أختهم الكبيرة، ومعاهم كذلك أبو لولوة وأم لولوة. لولوة هني عرفت أن هذه الفرصة المناسبة أنها تأخذ راحتها بالسوالف مع منه، مع ناصر، لأن هذول نادرا ما يطلعون، وإذا طلعوا يتأخرون يعني. المهم قعدت تأشر له من فوق السطح، وهذا يأشر لها، جاء جنب الباب قالت له شوف انتظر لين تشوف عمامي وأبوي وأمي وعمتي كلهم طالعين بيروحون يزورون خوالي، وأنا راح أتعذر بقول لهم أن أنا يعني تعبان وكذا، وبقعد داخل البيت، إذا طلعوا تعال، تقصد انه يدخل عندها داخل الحوش حوش البيت ويقعدون يسولفون وتضحك معه، هذا اللي في باله يعني. ناصر طار من الفرح، قال تم. وفعلا ذاك اليوم ينتظر لين فعلا كلهم جو وركبوا بهلوانيت الحمر اللي وراه حاطين فيها مثل الكراسي، وما عندهم الهلوانيت، راكبين فيه ثلاثة قدامه والباقي راكبين ورا، ورايحين بيروحون بيت خوالهم، والظاهر ان الطريق شوي بعيد. ايام ترى اول حتى في ناس ساكنه بالعشيش، يعني في وسط البر، يعني المسافه تحتاج يعني مشي داخل البر يعني مسافه طويله. اول ما طلعوا ويجي ناصر يتسحب ويجي يبي يدخل البيت. شو اللي صار؟ اللي صار الله يسلمكم العمام، اول ما طلعوا من الشارع وتقوم العمة وتقول انا صراحة تعبانة، ما ادري انا قلبي تشبدي وماني حابة اني اطلع، وبعد احنا ورانا طريق وراح ندخل بر ومسافة بعيدة لا خلاص نزلوني اخر الشارع هذا، انا ارجع البيت مشي. قال امشوا معانا، قالت لا نزلوني. نزلوها هذه العمة اسمها بوثينة. انزلت بوثينة عليها لسان تاكل فيها أوادم. انزلت وجاية تمشى على بيتهم، على دخلة ناصر البيتهم وتشوف الولد. المهم جت اتسحب ودخلت البيت، ولا هذا ناصر قاعد مع لولو بالحوش، مو داخل البيت، بالحوش، وتسولف معاه وتضحك، وهذيك مجهزت له الظاهر يعني شاي ودرابيل وكذا، تبي تاخذ راحتها معاه سوالف. اول ما شافوا العم بوثينة وينصدمون، الولد كان يبي يركض يهرب، قالت له لا تخاف ابدا وخلكم على راحتكم، وترى انا ابدا انتم ما تعرفوني، انا ترى open mind يعني انا فري، انا لا تشوفوني يعني مثل العمام، يعني قصده عمام لولو، لا انا ترى غير، انا اصلا احب يعني اشوف اثنين يحبون بعض يعني، وانتم ما شاء الله عليكم في قمة الاحترام وما بينكم شيء غلط، بالعكس حب متبادل، وان شاء الله يعني يعني انكم بالمستقبل تتزوجون وكذا. الولد استانس، قال لها ايه والله يا عم، والله انا احب لولو وما ادري شنو، انا حياتي كلها يعني راح اخليها يعني هدف اني اتزوج لولو. قالت له بالعكس، ولولو وين تلقى واحد يعني افضل منك؟ لولو طالع عمتها مصطومة لكن انبسطت ان العمة الحمد لله ان ما راح تبلغ عنها يعني، فقعدت تقول لها عمتي صج والله مشكور يا عمتي واستري علي. قالت لها بالعكس يا بنت، تدرين شلون يا لولو، اصلا انا اللي راح اكون الوسيط بينك وبين ناصر، كل ما بغيت تكلمين ناصر قولي لي، وانت يا ناصر كل ما بغيت يعني تشوف لولو وتسولف معاها قولي وانا انسق بينكم. استانسوا، قالوا انت وين زمان يا عم بوثينة، يا بوثينة يا حلوة، وين كنت من زمان؟ وناصر طار وهذيك طارت. المهم وخلتهم فعلا يقعدون وشاي وسوالف، ولا ودخلت داخل البيت بدلت ورجعت قعدت وياهم وشربت شاي، وقالت انا والله تعبانة بروح انام، واخذ راحتك يا ناصر، وبعدين خلاص روح لهلك قبل يرجعون عمام لولو، وأخاف ينتبهون عليك، وبعدين حتى أخوانها يعني أخاف إنه يرجعون مبكر وكذا، انتبه. قال لا إن شاء الله أنا ما راح أطول بمشي. المهم مشى ناصر استانس، الحمد لله لقى طريقة إنه يتواصل مع لولو. ليش أيامها ما في تليفونات ولا واتساب ولا مسجات ولا الخاص في الانستغرام ولا سناب، ما في طريقة تواصل، ما في حتى الرسالة شلون بيوصلها يعني، انصادوا يفرمونه. المهم اليوم اللي بعده صارت لولو يعني تترقب، تبي تتأكد عمتها فعلا ما راح تبلغ ولا أول يوم ثاني يوم شافت الوضع طبيعي. ولا بالعكس، حتى عمتها بثينة تغيرت أسلوبها معاها، صار أسلوبها يعني جدا حبوبة. تقول والله هذه عمتي صراحة كنت ظلمتها، الكل يقولون يعني أنها حقيرة، أم لسان طويل، مفضحة، حتى اللي طلقها ما تحمل لسانها وطلقها، يعني غريبة. وراحت الأيام وجت الأيام. المهم وذاك اليوم بعد ما تأكدت بثينة أن أخوانها بيروحون عندهم شغل، وكذلك أم بثينة وماخذ عيالها الصغار، وقالت حق لولو، لولو سمعيني لا تروحي معاهم، إيش رأيك أخلي ناصر يجي عندك هني وكذا؟ قالت لا والله صج. قالت إيه والله، تبين أخلي ناصر يجي؟ قالت والله يا ريت عمتي وكذي، وأنا أحبه ومشتاقت له. جات تقول أوكي. طبعا بثينة تعرف أم ناصر، جيرانهم، وتروح ذاك اليوم زيارة حق أم ناصر، تقعد وياها وتسولف وكذا وتنتظر ناصر يدخل البيت. المهم دخل ناصر وشاف بثينة، هلا عمتي بثينة شلون، وتغمز له. يعني شنو؟ يعني تعالي برا أبا أكلمك. طلعت من أمه وتلقاها برا، قالت له شوف الليلة تعال، ترى لولو ناظرتك، ما في أحد البيت، وأنا راح انتظرك عند الباب وخليك تدخل عندها. رجعت البيت، قالت حق لولو سمعيني لولو لا تقعدون بالحوش. لا، وبعدين الحوش يفشل، وريحة، كانوا أول يربون أغنام نفس الزريبة كذي حق تربية الأغنام وغيره. يعني قعدت المكان معفن وكذي قاعدين فيه، قاعدي بغرفتك وأنا زينها لك وأعطرها وأبخرها لك، وأنت تزينك كشخي، خلي الولد يشوفك يعني منظرك حلو، باكر يجي يتقدم لك وكذا، زوجة المستقبل، أي شوفك كذي عادي. قالت صدق والله عمتي؟ قالت لي والله. قالت أوكي. وتنتظر بالليل، وهذه عم بثينة واقفة برا ولا هذا ناس؟ قالت لا تعال تعال ما في أحد. ويدخل، قالت له روح دش غرفة لولو. قال الغرفة؟ قالت هي أحسن من القعدة هني. المهم دخل الغرفة، ولا هذه لولو المتزينة وناصر. يوم دخل يشم هالبخور وهالعطور وهاللوزة هذه اللي كاشخة، انجن. قال أنا لا، أنا أنا أنا بحلم ولا بعلم ولا؟ أول ما دخل ناصر للغرفة، في البيبان القديمة فيها نفس المزلاج هذا، سحب كذي القفل الباب لكن سحب. أول ما دخل وهذا سكر الباب، قالت لهم خلكم شوي أنا بروح أجيب لكم شاي. أول ما دخل وتقفل عليهم الباب، طبعا غرفة لولو من داخل لا فيها شباك ولا فيها أي مكان ممكن إنه يهربون منه، أقفلت عليهم بيبان أيام أول لو تقعد تكسر مني الباكر ما ينكسر معك، وتقفل وتطلع برا اللي هو بثينة وتصرخ لحقوا علينا يا الأجواد، لحقوا علينا، رجال داخل غرفة بنتنا ما أدري شو يسوي، وتصرخ وتصرخ ويلتمون الجيران، لأن أخوانها أخوان العمة اللي هو أبو لولو وأخوانها مو موجودين، وهذه تصرخ وتلم الشارع كله وتدخلهم الغرفة، تخلي الرجاجيل هذول اللي التموا على أبونا يساعدونها، تقول الرجال داخل علينا وهذول فزعوا ادخلوا، ولا فعلا هذا الولد داخل البيت ويمسكونه، ولا هذه لولو كاشخة، الكل شاف المنظر يعني، ولولو كاشخت له. يا فضيحتنا فضيحة، يا ربي سترك يا ربي، يخرب بيتك يا يا يا بنت بليس يا بثينة. ويمسكونه شوي، ولا العمام جايين، واحد رايح مبلغهم، ويجي أبو لول وصارت كارثة. طبعا ما تحملوا العمام، وواحد فيهم راح يبي يمسك البنت لكن خبيتها أمها، ويقوم ويذبح الولد ناصر. انحرها نحر بالسكين داخل البيت ورمى جثته عند الباب. انقلبت الدنيا وجو الشرطة وكذا، وشنو صاير شنو صاير. ولا هذا الولد قالوا يبا مو احنا اللي مسكناه، هذول الجيران تعال شوفوا. خلاص الولد متلبس، راحت القضية قضية شرف وانتهى الموضوع. بعد 4 أشهر 5 أشهر العم هذا اللي سجنوه كم شهر طلعوه قضية شرف، وهذا داخل بيتهم داخل عند بنتهم وكذا، طلع من السجن. يوم طلع خلاص الحين الدور على منو؟ الدور على لولوة. قعدوا العمام وقالوا خلاص الحين دام انه طلع من السجن لولوة الحين خلاص لازم نقتلها ونغسل عارمه. قالوا خلاص لكن لازم نتخلص منها بطريقة انها ما نقتلها في الكويت، خلونا نشوف لنا احد يعني يجي ونزوجها اياه يعني بشكليا من اي دولة، نشوف لاحد يعني من السعودية او من العراق يجي ونزوج لولو حق الولد هذا قدام الناس ان لولو تزوجت وخلاص تبي تروح مع زوجها العراق او تروح السعودية، وهناك عاد شنو نقتلها. قالوا اوكي، وفعلا يدورون يدورون يدورون، ولا في واحد من جماعتهم بالسعودية في الحفر. قالوا لا تعال نبيك موضوع. قال شنو؟ قال نبيك تجيني بس تكتب كتابك عليها وتوكل على الله. شو صاير؟ قالوا لا السالفة كذا كذا. قال حاضر، وجاء وقدام الناس وأهل الشارع وكذا أنها لول، وبعد فترة جاء واحد من جماعتها وزوجوها، وفعلا تزوجت لولوة لكن شكليا. حتى لولوة أصلا ما قدرت تقول لا، خايفة من بعد الفضيحة اللي سوتها، واعتقدت أن عمامها يعني بيزوجونها هذا اللي من جماعته عشان تروح بعيد يعني بدل ما يقتلونها. فقالت أهم شيء أن ما يقتلوني خلاص. طبعا في البداية تكلمت يا جماعة والله اللي حصل هذا كله يعني من تدبير عمتي، لكن من يصدق إذا الناس اللي بالشارع دخلوا عليها بالغرفة وهي متزينة ومعاها الولد هذا؟ طبعا أم الولد ما يعني حالتها حالة، هذا ولدها الوحيد، الولد الوحيد، وعندها 6 بنات وزوجها متوفي. يعني كانت في ذاك اليوم بيتي ونواح وألم على ولدها، وإحنا وين وهالمشاكل هذه وين؟ إحنا كنا نطالع رب العالمين ثم نطالع الولد هذا يكبر ويشيل مسؤولية خواته وكذا، والحين الولد يمسكونه بفضيحة والناس تسولف. يعني أثر مو بس على فقدانه، فأثر كذلك على خواته وعلى أمه وكذا. لك وين الحقيقة؟ ما حد يدري. تزوجت لولوة قدام العالم انه خلاص جاء واحد من جماعتها من اهل الحفر وتزوجها، لكن هذاك جاء بس تزوجها قدام ناس ومشى، والعالم عارفين انها خلاص تزوجت. قام عمامها قالوا لا احنا ترى اللي راح نوصلك الى بيت زوجك بالحفر. ركبت معهم ذاك اليوم ويروحون لاحد المناطق البرية في الطريق يعني في المناطق الحدودية طبعا، ويقومون ويقتلون لولوة ويدفنونها. وراحت اختفت لولوة، الناس ما حد سأل، خلاص لولوة هذه اللي صارت عليها فضيحة الله يستر عليها وخلاص تزوجت وإن شاء الله أنها تابت. ما يدرون أن هذا كان كله غطاء علشان يقتلون. وترى على فكرة في ذاك الوقت والوقت اللي بعده كثير كثير بنات تم قتلهم بهالطريقة هذه. يعني إذا بالكويت يبي يقتلها يقول أنا وديتها سعودية، إذا بالسعودية يقول أنا وديتها للكويت، إذا مثلا في العراق يقول أنا وديتها للكويت، أو بالكويت يقول أنا وديتها للعراق. بهالطريقة كانوا يسوون الحركة هذه، وهو بالسفر يقتلها ويدفنها ولا يقول ضاعت ولا هربت مني في محطة بنزين ولا هربت مني على الحدود بهالطريقة. ترى في كثير ناس مفقدوا بهالطريقة هذه. لكن يعني تعرفون النظام الأمني ما كان في ذاك القوة في الخمسينات والستينات وحتى في بداية السبعينات. مالكم بالطويلة براحت السالفة. طبعا تقول يا أبو طلال نبي نعرف بوثينة الحقيرة هذه ليش سوت هالسالفة هذه كلها، ليش استدرجت الولد ناصر وليش أفضحت بنت أخوها. أنا أقول لكم لأن الله يسلمكم هذه بوثينة كانت متزوجة واحد وتزوجته أصلا غصبا عن أخوانها ومشاكل وراح أخذ غصبا عليكم وهواش وكذا، وذاك اليوم هربت من البيت وراحت ورجعت لهم متزوجة وحطتهم أمام الأمر واقع والعمام بغوا يذبحونها وزوجها قال يا جماعة خلاص وأنا اللي تبونه مني، ودخلوا ناس عشاير في الموضوع وفكوا السالفة وصار حق على هذا وحق على هذا وانتهت السالفة دام إن هذا زوجها شرعا وكذا وانتهت السالفة هذه. لكن من بعد هالسالفة هذا أصلا وهذا الشخص أصلا اللي تزوجته غصبا عن أخوانها وأبوها وأهلها قام وطلقها، رجعت سكنت في بيت أبوها. المهم عاد أخوانها يعني صاروا يضغطون عليها ويحكرونها في البيت وخلاص من السالفة اللي فاتت ما قاموا يثقون فيها أنها تطلع برا، فضغطين عليها ومشاكل بينها وبين أم نولوة اللي هي زوجة أخوها، فحاقدة على أخوانها، حاقدة على زوجة أخوها، وهذه لولو بنتهم قالت أنتقم وأفضحهم مثل ما صار فيني أنا أول، عشان يعرفون مو بس أنا اللي مريت في يعني مشكلة مثل هالنوع هذا، هم بنتكم صار فيها. لكن هذه تسببت بمقتل واحد ولد بريء ما له ذنب، هي اللي استدرجته وخلت البنت تدخل عندها في البيت، وهم الضحية كانت البنت لول والمسكينة هذه. المهم بعد ما راحت السالفة محة طبعا يدري ان التدبير كله من بوثينة، لكن بعد سنة تزوجت بوثينة، زوجوها واحد رجل ابو عيال وزوجته الاولى تعبانة ويبي يتزوج الثانية ويبي واحدة، يعني وافقوا وزوجوها. يبي يفتكون منها، يدرون هذه أم لسان ورعت مشاكل، وخصوصا سالفة الهلوة الكل كره. ليش؟ أنا أقول لكم الكل لامها، يقولوا لها يعني ما يخالف أنت عثرت على ولد عمره 20 سنة مع بنت وكذا، ليش فضحتينا في الشارع؟ طلعت بالشارع تصارخين؟ ليش لميت العالم؟ ليش ما انتظرت مثلا العمام بس يجون؟ ليش خليت سيرتنا على كل لسان؟ فالكل كان مستغرب من انها ليش سوت هالفضيحة، لمت الرجاجيل اللي بالشارع كلهم ودخلوا البيت بسبتها، والسالفة انتشرت وتشوه سمعة العائلة بالكامل. يعني كان ممكن في تصرف اذكى من كذي، لكن قالوا خلونا نفتك منها وزوجوها، زوجوها. المهم تزوجها واحد وعاش معاها أول شهر ثاني شهر، ابتلش فيها، اكتشف هذه ملسونة وكل شوي تحارش زوجته الأولى وعياله، وهذا يبي يرتاح متزوج الثاني يبي يرتاح، والظاهر إنهم زوجته الأولى مزعجة طلعت هذه أكثر منها ازعاج وصارت مشاكل وكذا. ويوم من الأيام وبلحظة غضب وتقوم بوثينة وتقول حق زوجها السالفة، قالت له شوف، يعني وهي معصبة يعني طبعا ساكنين في منطقة ثانية، قالت له شوف والله أنا مرة سويت، عشان تعرف أني أنا ذكية وماني هينة وأنا كذا، أنا مرة سويت كذا كذا كذا كذا كذا، خبلة ومن حقارتها رب العالمين خلاها تنطق تعترف. هذا الرجال يوم سمع بالسالفة، الموضوع ما هو موضوع بالنسبة له أنه في أرواح يعني ماتت بريئة، لا لا لا لا، هذا يقول أنا شلون خذيت وحدة أهلها عندهم بنت صايدينها مع ولد كذي في بال هالرجل هذا. فهذا الشكل عنده مشكلة، وش العائلة هذه السفلة كذي في باله، يعتقد ان العائلة هذه منحلة يعني. المهم على طول ما صدق خبر ولقى هذه بعد ملسونة وبتلش فيها، قال فرصة اتهمهم انهم غشوني ويروح حق اخوان بوثينة. يلي ما تستحون، يلي فيكم ما فيكم، ليش ما قلتوا لي سالفة الولد اللي عثروا عليه داخل بيتكم مع وحدة وكذا كذا كذا؟ ولا وانتم صادقين رايحين ذابحين الولد والبنت اختفت من ذاك اليوم ما ندري وين هي، اكيد قتلتوها؟ قال انت ايش دراك؟ قالت بوثينة، قالت لي وش دراك انه يعني احنا ظلمنا الولد يعني وقتلنا البنت. قالت هي البوثينة هي اللي قالت انه هي اللي استدرجت الولد وهي اللي سوت كذا وهي اللي سوت كذا. انصدموا الاخوان، ابو لول وهذا طاح بالارض يبكي، ذابح بنته واخوه ذابح ولد الجيران، هذاك وحيد امه، والسالفه كلها من تدبير بوثينة. الله لا يوفقك يا بوثينة. الحين شل دبره شل حل هذا. قال لا لا لا يابا اخذكم هذه مجنونه، انا صراحه من قالت له السالفه انا ما يشرفني انا اسبكم، والشيء الثاني انا صراحه اخاف على نفسي، هذه ممكن نتبلع علي، لا يبا تعالوا خذوها. طبعا راحوا خذوها كسروها تكسر، ضرب ضرب، واعترفت بالسالفة وقالوا لها يا بنت الكلب يعني هم انت مسوية هالمصيبة ورايحة فاضحتنا عند الرجال هذا وقالت له السالفة معترفة، الحين ابو لول واللي ما هو قادر حتى يتحمل الموقف طاح مريض. طبعا اسجنوها هذه بوثينة عندهم في البيت، وأبو بوثينة ما طول، عفوا أبو لولو ما طول شهرين ويتوفى من القهر. وزوجته أخذت عيال الباج الصغار وراحت لأهلها قالت له طلقني، وهذاك طاح بالفراش ومات، دمرت الأسرة. طلعت بوثينة بعد شهر من هالسالفة طلعت حامل من زوجها الجديد، وهذول ناوين عليها نية يقتلونها. قالوا يبا حامل هذه، وقالوا حق الرجال يبا لأنه قايل لهم أنا خلاص طلقتها، قالوا شو طلقها يبا ترى طلعت حامل، واستر علينا وسكر الموضوع لين تولد وتعال خذ ولدك وبعدين حين نتصرف معها. المهم وينتظرونها لين جاء موعد الولادة، وأثناء الولادة وتموت بوثينة ويموت الولد اللي في بطنها أثناء الولادة، مولدينها في البيت ماتت. قالوا جت من رب العالمين، هذا يومها وأحسن ما نبتلي بدمها وافتكينا من شرها وحسبي الله ونعم الوكيل فيها. الحين هذول العمام الثلاثة اللي من غير أبو لول واللي مات قهر على بنته وعلى السالفة اللي صارت وزوجته اللي خذت عياله وذيك اللي راحت فضحتهم عند أهلها وقالت لهم السالفة وماتت بوثينة، سبحان رب العالمين اللي عاقبها، حمال لآخر الحمال ولا هي ميتة في الولادة. المهم انكشفت السالفة، وهذاك الرجال طبعا أكيد ما خلى حد إلا سولف السالفة انتشرت، والعمام سبحان الله واحد فيهم متزوج وعنده عيال، المتزوج والثاني جاوا يحفرون بير عندهم في مزرعة، كانت الجهرة أول كلها مزارع، ويحفرون بير بالمزرعة وبير عميق عميق، وينزلون وينهدم عليهم البير ويموتون اثنين من العمام. أحفروا والعالم حاولوا يطلعونهم ما قدروا ماتوا، والثالث بيوم وليلة صحة ولا هو ميت على فراشه. شلون صحة وميت؟ لا هو يعني نام طلع الصبح يعني صحة الصبح، احنا نسمي صحة طلع الصبح يعني، ولا هذا ميت بفراشه موت فجأة. العيال عيال واحد من العمام سبحان الله كل ما يكبر واحد يموت موته فجأة بدون اي سبب، لا مريض ولا حادث ولا جريمة كذي، من يعني حوبة المسكينة هذه اللي ماتت لولوة، والولد وحيد أمه هذا المسكين. وطبعا بوثينة جزاها عند رب العالمين، لكن يا في ناس حقارة. وفي مثل اللي يقول لك طبعا مو الكل ولا حد يفهم غلط اللي يقول لك الأقارب عقارب، مو كل طبعا، هذا يطلق على الحالات اللي مثل بثينة العمة الحقيرة اللي دمرت بنت أخوها وأخوها وأسرته وعياله وأخوانها، يعني دمرت، يعني هذا اللي فعلا مرات واحد يكون حذر إذا فيها النوعية موجودة في حياته، سواء قريب له أو زميل في العمل أو حتى جار أو حتى صديق من بعيد لبعيد، يكون حي رقطة نفس بثينة الله يحاسبها. طبعا هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.